الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. في الباب حديثان، أحدهما: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتذر الشيطان يقول يا ويلة، وفي رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول الإمام النووي هنا في تفسير هذا الباب: باب إطلاق لفظ الكفر على من ترك الصلاة ولم يقل كفر من ترك الصلاة، وإنما قال إطلاق لفظ الكفر، وإطلاقها قولها وأنه كافر. لكن طبعا الإمام النووي كما سيأتي نعلم أنه لا يرى كفر ترك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة، وإنما كفر دون كفر، ولذلك قال في الترجمة إطلاق لفظ الكفر، مجرد إطلاق لفظه دون تفصيل معنى هل هو كفر ناقل عن الملة أو غير ناقل عن الملة. سنعلم إن شاء الله أن لفظ الكفر الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على تارك الصلاة، ويشهد لهذا يعني الآيات والأحاديث، أنه كفر ناقل عن ملة الإسلام وليس هو كفر دون كفر، كما جاء في إطلاق لفظ الكفر على من انتسب إلى غير أبيه، وعلى كفر نعمة الزوج مثل الزوجة التي تكفر نعمة العشير، وعلى إطلاق لفظ الكفر على العبد الآبق ونحو هذا ما هو كفر دون كفر. أولا قال في الباب حديثان، الحديث الأول حديث أن إبليس إذا رأى ابن آدم يسجد فيقول يا ويله أو يا ويلي، يعني يدعو بالويل والثبور على نفسه، فيا ويله حكاية عنه حتى لا يقول لا يا ويلي أو يا ويلي، هذا يعني لفظ القول الذي يقوله إبليس. أمر آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وجه الدلالة في الحديث وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار أن من ترك السجود لله تبارك وتعالى فله النار، ومن سجد لله تبارك وتعالى بعد الأمر فله الجنة. فهذا أول حديث يستدل به على أن من أمر بالسجود يعني على أن تارك الصلاة يكفر، وجاء إطلاق لفظ الكفر هنا، ولكن لا شك أيضا أن هذا كفر يعني كفر كامل، هو كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. والحديث الثاني أن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. نعم، هذا الحديث الثاني هو في مسلم كذلك: بين الرجل وبين الشرك أو بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. إذا كان ما بينه وبين الكفر إلا هذا، فمفهوم هذا أنه من ترك الصلاة كفر، أنه من ترك الصلاة كفر، وقد أطلق النبي حديث. نعم. مقصود مسلم رحمه الله بذكر هذين الحديثين هنا أن من الأفعال ما تركه يوجب الكفر، إما حقيقة وإما تسمية. يقول الإمام النووي إن مجيء مسلم بالحديثين هنا في هذا الباب هذا يدل على أن الأعمال بعض الأعمال تركها كفر، وأن الصلاة تركها في عمل من تركها فقد يعني فقد كفر، إما كفر حقيقي وإما كفر في إطلاق الاسم. يعني هذا كلام النووي أن هذا إما كفر حقيقي يعني كفر ناقل عن الملة، وإما إطلاق لفظ الكفر على من ترك هذا العمل. نعم. فأما كفر إبليس بسبب السجود فمأخوذ من قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم، فهذا يعني كفر إبليس مأخوذ عن الإباء وامتناع، أنه أبى امتنع، والسجود هنا لم يكن هو سجود لله وإنما سجود لآدم بأمر الله، يعني أمر الله تبارك وتعالى السجود فقال له، فهو إباء ليس عن يعني كفره ليس يعني لأنه لم يسجد يعني يسجد سجود صلاة لله، وإنما أبى أن يسجد لآدم. والإباء في كل عمل لا شك، يعني إباء الكفر في الإباء عن أي عمل، فكل من أبى يعني أن يفعل أي عمل أمره الله تبارك وتعالى به امتنع عنه امتناع إباء وكفر كفر مهما كان هذا الأمر. يعني كفر إبليس ليس لأنه يعني أمر بالسجود فلم يسجد، لا، لأنه أبى واستكبر، وإلا لو أمر بأي أمر آخر غير السجود لآدم وأبى فإنه كذلك يكفر كفر، هذا كفر الكان، كفر الناقل عن كان عن الدين. فإبليس أبى واستكبر، الله يقول إلا إبليس أبى واستكبر كان من الكافرين بهذا الإباء والكفر، فليس للسجود يعني وحده، لكن يستدل به للعموم. عموم كذلك من أمره الله تبارك وتعالى من المسلمين بأن يسجد له هذا أمر من الله، فقال لا أسجد، هذا لا شك أنه يعني كافر، وهذا إجماع على كل حال بين المسلمين على أن من امتنع عن يعني الأمر الإلهي كبرا وعنادا فإنه يكفر بذلك، سواء كان في الصلاة أو في صيام أو في زكاة أو في حج أو في أي عمل، إذا استنكف عنه اللي هو بيسموه كفر جحود، فكفر جحود أو كفر إباء أو كفر استكبار، فهذا يحصل لكل أمر، لكل أمر لا يقوم عن صاحبه به، إذا قيل له افعل قال لا أفعل استكبارا فهذا يكفر. نعم. وقال الجمهور معناه وكان في علم الله تعالى من الكافرين، هذا كلام الجمهور يعني عامة الجمهور أكثر الفقهاء، يعني وكان من الكافرين يعني تأويل الآية أنه كان في علم الله من الكافرين فلذلك لم يسجد، أما الآية وكان من الكافرين بعدم السجود ففرق بين هذا التأويل وهذا التأويل، فقالوا انه كان من الكافرين يعني انه كان في علم الله من الكافرين فلم يسجد، فليس كفره هنا يعني كفر ابليس على تأويلهم هذا انه ليس لانه لم يسجد، لكن لانه كان في علم الله من الكافرين فلم يسجد، لكن الصحيح ان الله تبارك وتعالى رتب كفره على الاباء على انه ابى واستكبر، فكان اباءه واستكباره هو الذي يعني أدى إلى كفر، وإن كان هذا كله سابق لأن الله الذي سيأتي سبحانه وتعالى. نعم. وقال بعضهم وصار من الكافرين، وصار من الكافرين هو هذا الصحيح، صار من الكافرين بالإباء. نعم. فقوله تعالى وحال بينهم الموت فكان من المغرقين. نعم، يعني حصل له الغرق لما حال بينه الآية في عن ابن نوح فكان من المغرقين بأن امتنع جوائبه أن يركب السفينة، كان هذا نتيجته أن يغرق. نعم. وأما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، على كلام الإمام النووي الآن ونقله قال إن تارك الصلاة إذا كان منكر الوجوب يعني لا يرى أنها واجبة عليه فهذا كافر بإجماع المسلمين، لكن هذا لا يخص الصلاة فإن من أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة، من أنكر الصوم أو الحج أو أنكر أي فريضة، فمعنى أن أنكرها يعني قال هي ليست من الشريعة أو ليست من الدين، أو امتنع عنها امتناع إباء قال لا أفعلها، أن هذا لا يلزمني مثلا، هذا كافر سواء كان بالصلاة أو بغيرها. فتخصيص الصلاة لأن من أبى الصلاة فقط هو الذي يكفر، تخصيص غير مخصص، هذا كلام نعم خارج من ملة الإسلام، هذا كلام أن من أنكرها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام، هذا شيء بدهي لا شك نعم. إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه، يعني إلا إذا كان هذا قريب عهد بالإسلام، معرف الإسلام ولا يعرف هل يعني في الإسلام فيه فرض الله يعني الصلاة أم لا، يعني هذا يعذر أنه ما كافي يعني. أما الذي عرف وعاش مع المسلمين وعرف أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات اليوم والليلة، يقول إنكارها يدل على جحود مش يدل على جهل نعم. وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه. يقول الذي يعتقد أن الله أوجب الصلاة ولكنه تركها تكاسلا مع اعتقاد وجوبها يقول اختلف يعني العلماء فيه نعم. فذهب مالك والشافعي رحمهم الله وجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب ولا قتلناه حدا كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف. قالوا أن هذا يكون فاسد و لا يكفر كفر ناخل عن الملة ويعاقب على تركه للصلاة فر القتل إن فعل جريمة. طبعا العقوبة بالقتل ما عندهم دليل عليها، إنما هذا يعني الذي يقوله الذي ذهب الإمام الشافعي والإمام مالك إليه ما عنده دليل على أن من امتنع عن الصلاة امتناعا مطلقا وقال أنا كسلان ما أقدر أصلي فإن هذا يقتل، فإنما هذا اجتهاد منهم، وهذا لا شك أنه على خلاف الأصل، لأن الذي يقتل في الإسلام يعني القتل في الإسلام جاء لجرائم محددة، فلا يحل للمسلم إلا بإحدى 3 كما قال النبي عليه الصلاة، الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلو كان أخذ على أنه تارك لدينه المفارق للجماعة لست سيقتل الكفر بالرد، أما أن يكون مسلم ويقتل على هذه الجريمة ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه إن هذا لم يأتي به نص. فلذلك هذا القول الذي ذهب إليه يعني جمهور يعني الفقهاء لا دليل عليه، قول إنه يقتل نعم. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يقتل وهو مروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر يعني كفر ناخل عن الملة، والحقيقة قول جماعة من السلف هذا ليس بصحيح، وإنما الصحابة كلهم كانوا مجمعون على أن تارك الصلاة كافر كفر ناخل عن الملة، وقد نقل هذا الإجماع عنهم غير واحد، كما جاء كانوا لا يرون يعني شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة نعم. وهو أحد الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله. يعني مروى عن الإمام أحمد بن حنبل روايتان، وهي رواية أنه كافر كفر ناقل عن الملة، وهذا هو الصحيح عن سائر المذهبين، وهو الصحيح إن شاء الله الموافق للحق والنصوص نعم. وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه نعم. وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله نعم. وذهب أبو يعني عندي أقوال من التابعين عبد الله المبارك إسحاق بن راهويه وكذلك بعض يعني الشافعي نعم. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمه والمزني نعم صاحب الشافعي رحمه الله أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزل ويخبث حتى يصلي. نعم القول الثاني من الأقوال الذين لا يكفرون قالوا ما يقتل قالوا من بحنيفة وإنما يظل يعزر يعزر يعني بالسجن بضرب نحوه حتى يصلي يحبس أبدا كل محبوس أبدا حتى يصلي ويعزر على ذلك. نعم ولا يقتل. واحتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثاني المذكور. نعم بظاهر الحديث الثاني اللي هو بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة هذه من حجج من احتج بالكفر الكفر اللي هو الناقل عن المنكر. نعم وبالقياس على كلمة التوحيد وبالقياس على كلمة التوحيد يعني كلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله وهذا مناقل فعله هذا مناقل لا إله إلا الله. نعم واحتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. نعم يعني الذين قالوا لا يقتل إن هذا ما في دليل على قتله إذا كنتم تعتقدون أنه مسلم فكيف تقتلونه يعني في جرم لم تأتي الشريعة بقتل عليه فإن كان هذا جرم تقولون أنه ترك الصلاة جرم وهو دون الكفر فشلون تقتلوه لابد هذا لابد الدليل ما في دليل بل الدليل على خلاف ذلك لأن النبي يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس على خصاص القتل يقتل والثيب الزاني على يرجع فرجع فيها النصوص والتارك للدينين مفارق للجماعة على كافر الأول والثاني مسلمين ويقتلان هذا الإسلام ويصلى عليهم وعليه فالمختص منه يصلى عليه ويكفر في مقابر المسلمين وهو مسلم وكذلك الذي رجم في الزنا فإن هذا يصلى عليه ويدفع في مقابر المسلمين فصلى النبي على الغامدين وهي مرجومة في الزنا وأما تارك لدين منفرق للجماعة فلكاف حتى ترك دينه رجع إلى يهودية ونصرانية فيقتل كفرا هذا صلاة فقط فتارك الصلاة أي واحد في أدول ما فيه ما يدخل فيها كان الخلوف في الثالث يصير كافر يصير كأنه كافر كفر ناقل على المسلم وهم لا يقولون بها. نعم إلا بإحدى ثلاث وليس فيه الصلاة ليس فيه الصلاة. نعم واحتج الجمهور على أنه لا يكفر لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إيه يعني الجمهور قال إن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا لا يغفر لمن مات على هذا يعني الذين ماتوا به ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك لمن يشاء فقالوا الصلاة ترك الصلاة هي ذنب دون الشرك فلو مات وهو على هذا الذنب فهذا إذا داخل في يعني داخل في في في في في, في, في المشيئة والذي داخل في المشيئة إذا ليس كفر لأن الكافر ما هو داخل في كافر قد نص الله تبارك وتعالى على أن من مات على الكفر فإنه لا يغفر له ذنب فقالوا أن هذا دليل على أن ترك الصلاة يعني ليس بكفر ناقص. نعم وبقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ولا يلقى الله تعالى عبد بهما غير شاك فيحجب عن الجنة كذلك بهذه الأحاديث التي تبين أن دخول الجنة على أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة طبعا الجواب عن هذا إن الله لا يغفر عن الآية إن الله لا يغفر عن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني الذين يقولون بأن تارك الصلاة كافر كفر ناقل عن الملة يقولون هو يطعن في أصل التوحيد يعني هذا طعن في أصل التوحيد وناقض للإيمان لأنه لا يمكن أن يكون مؤمنا من يشهد أن لا إله إلا الله، من يدعي أنه يشهد أن لا إله إلا الله ولا يصلي لله ركعة، فلا يمكن أن يجتمع هذا، فهذا ينقض أصل الإيمان عنده. فإن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، لا بد من العمل. إذا كان ما عمل وهذا أدنى العمل وهو الصلاة وظل على هذا طول حياته لا يصلي، فهذا ينقض أصل الإيمان، فإذا ما عنده أصل الإيمان. فلذلك الاحتجاج بالآية في غير موضعها، لأن هذا ناقض لأصل الإيمان. نعم. حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله وغيره، وكذا هذه الأحاديث التي فيها أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، هذا لم يقلها خالصا من قلبه، لأن من لوازم لا إله إلا الله طاعة الله في هذا الأمر الذي جعله الله يعني شرط في صحة إيمانه، هو شرط في صحة إيمانه أن هذا إيمانه صحيح يصلي، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فلم يأمر بتخلية أمر المشركين إلا بأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وقال في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون، ونصوص كثيرة كذلك. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا أهل الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهذه نصوص كثيرة أتت بأن هذا كفر مش مجرد أنه قد عصى معصية دون الكفر، فاحتجاجهم بالآية غير موضع. نعم. واحتجوا على قتله بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. القتل في هذا آدية لا يقتل لا آدية، بس هذه الآية تبين أنه يقتل كفرا، يقتل كفر، فإن هذا ولا مشركين ولم يحكم لهم بالإسلام والدخول الإسلام إلا أن يتوبوا عن الكفر ويصلوا ويؤدوا الزكاة، فإذا ما فعلوا هذا قتلوا كما قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولذلك الممتنعين عن الزكاة قاتلهم أبو بكر قتال كفر، من أهل الردة كانوا درجات، منهم ناس تركوا الدين كليا وأعلنوا الكفر واتبعوا مسيلمة كذاب واتبعوا شجاع أنا متنبه كذاب، فهذا كفر كفر الظاهر، ومنهم ناس كانوا يصلون ولكن ما يزكوا ما يخرجون الزكاة، وقالوا لا نخرج الزكاة إلا يعني لرسول الله، وأما ابن أبي قحافة ما نروحنا نطلع الزكاة نعطي أموالنا جهاز، فامتنعوا عن أداء الزكاة فقاتلهم، وقاتلهم قتال كفار مثل ما قاتل قتال المرتدين الآخرين اللي هم اتبعوا مسيلمة قتال كفار، وقال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، لأن هذا امتناع وإباء وتمالوا على ترك الزكاة، فقاتلهم قتال الكفار. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا احتجاج من قال بأنه يقتل يعني. نعم. لكنهم متناقضون، قالوا يقتل ويبقى مسلم، هي المشكلة. نعم يقتل، لكن يقتل قتل كفار مش قتل يعني قتل مسلم، أن يكون يقول يقتل ويقول أنه مسلم متناقض، هذا هذا متناقض مع الآية ومتناقض مع قول الصحابة كذلك في قتل المسلمين، فكيف تقول أنه يقتل وكيف تقول أنه مسلم؟ نعم. فإذا فعل ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. نعم. وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل. طيب هذا تأول هذا صغير مهم، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة على أنه يستحق القتل، طيب هو تأول هنا على يعني أنه هو مسلم ويقتل على غير ظهر الحديث. نعم. أو أنه الشاهد أن الذين قالوا بأنه يقتل مع إسلامه هذا دليل عندهم، ما عندهم دليل صريح. نعم. أو أنه محمول على المستحل. طيب إذا محمول على المستحل فينبغي أن يقال أنه يقتل كفرا. نعم. أو على أنه يؤول به إلى الكفر. يؤول به إلى الكفر. يعني يقول به إلى الكفر، يعني أن ترك للصلاة يؤدي في النهاية به إلى الكفر، كأنه معصية ستؤدي به إلى الكفر. نعم. أو أن فعله فعل الكفار. أو أن فعله فعل الكفر. والله. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فمعناه آية السجدة. آية السجدة إذا قرأ آية السجدة اللي هي في قول الله إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سدد فيقول عند ذلك الشيطان. نعم. وقوله يا ويله هو من آداب الكلام. يا ويله من آداب الكلام، يعني عشان ما يكون كان المتكلم يدعو على نفسه، وإنما يا ويله قال هو يا ويله. وطبعا الشيطان ما يقول يا ويله، يقول يا ويلي على نفسه، على نفسه. نعم. وهو أنه إذا عرض في الحكاية على الغير ما فيه سوء. إذا عرض في الحكاية. نعم. إذا عرض في الحكاية على الغير ما فيه سوء واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم صرف الحاكي الضمير عن نفسه. يصرف الضمير عن نفسه. كما جاء مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا يعني حمل على جنازته يعني فيقول ويحكي يقول يا ويلها أين تذهبون به؟ وهم هذا الذي يقولوا يا ويلي أين تذهبون به؟ لكن عشان ما يحكي الحكاية عن نفسه وتكون هي حكاية عن قول الميت فإذا يقول يا ويلها أين تذهبون به؟ نعم. صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاونا عن صورة إضافة السوء إلى نفسه. نعم. تصاونا عن يصون نفسه أن يضيف السوء إلى نفسه. نعم. وقوله في الرواية الأخرى يا ويلي يجوز فيها فتح اللام وكسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هكذا هو في جميع الأصول من صحيح مسلم، من صحيح مسلم الشرك والكفر بالواقع. وفي مخرج أبي عوان الإسفرايني وأبي نعيم الإصبهاني أو الكفر بأول، ولكل واحد منهما وجه. ومعنى بينه وبين الشرك ترك الصلاة أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة. نعم. يعني الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة خلاص أصبح من الكفار بين الرجل وبين الكفر. نعم. فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل فدخل فيه. نعم. ثم أن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى. نعم. وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش. نعم. والكفر طبعا أعم كل هذا، والشرك قد يطلق على يعني من عبد مع الله تبارك وتعالى غيره. نعم. قد يطلق المشرك محل الكافر والكافر محل المشرك، وقد يخص هذا يعني بالكفار مطلقا كلهم مشركين وغير مشركين، ومن المشركين يخص يعني العرب مثلا وغيرهم ممن يعني اتخذ له آلهة مع الله اعترافهم بالله سبحانه وتعالى. نعم. فيكون الكفر أعم من الشرك. الكفر بهذا يكون أعم من الشرك، يعني كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. نعم. والله أعلم. وقد احتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وإياهم بقوله أمر ابن آدم بالسجود على أن سجود التلاوة واجب. نعم. ومذهب مالك والشافعي والكبيرين أنه سنة. وأجاب عن هذا بأجوبة أحدها أن تسمية هذا أمرا إنما هو من كلام إبليس فلا حجة فيها، فإن قالوا حكى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكرها، قلنا قد حكى غيرها من أقوال الكفار ولم ينقلها حال الحكاية وهي باطلة. لكن على كل حال يعني وجوب السجدة يعني قد يؤخذ من هذا الحديث ويؤخذ من الآية نفسها أنها أمر وجوب السجود، وحكاية عن حال المؤمنين أن هذه حالهم عند هذا في مفهوم المخالفة أنه كأنه يعني يكون يعني غير المؤمن هو الذي إذا ذكر لا يسجد، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين في الحديث نعم هذا من قول إبليس، لكن أقر يعني أن هذا حق الذي قاله إبليس، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت فله الجنة وأمرت بالسجود يعني فلم أسجد فلي النار، فقوله هذا حق ودلنا على هذا الحق على أنه يعني اتباع الحق في هذا، فهو أقر على هذا وهو حق، فإذا من أمر بالسجود فسجد فله الجنة. على كل حال هذا الخلاف حول هل يعني من قرأ آية السجدة يجب أن يسجد، وإذا لم يسجد يكون يعني أثم إذا مقبل الوجود وسجد، أما أنها أمر مستحب فإن سجد فله أجر يعني سنة كما قال هنا، وإن لم يسجد فلا وزر عليه. فالصحيح ما ذهب إليه بالوجوب أن النبي فعل هذا وأن في أمر بالسجود، وأن آية السجدة بالذات هنا يعني فيها بيان أن هذا فعل أهل الإيمان، ولم أنهم أهل الإيمان يجب لما يعني فالله حكى فعل أن هذا فعل أهل الإيمان فذكروا بآياتهم إذا ذكروا بآيات ربهم خفوا سجدا سبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومة على هذا، كل هذا يدل على الوجود. فهذا الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وغيره هذا الصحيح. وطبعا اختلافهم على يعني سجدات القرآن كم هي وما هي فيها من عزائم وما هي فيها من يعني المستحبات. نعم. والوجه الثاني أن المراد أمر ندب لا إجاز، أمر ندب استحباب يعني. نعم. الثالث المراد مشاركة في السجود لا في الوجود. نعم. والله أعلم. وأما ما يتعلق بأسانيد ففيه أبو غسان وقد تقدم أنه يسقط ولا يسقط، واسمه مالك بن عبد الواحد، وفيه أبو سفيان عن جابر وقد تقدم أنه اسمه طلحة بن نافع، وفيه أبو سبيل محمد بن مسلم بن فدرس تقدم أيضا والله أعلم. جاء يعني هذا الكلام كله في ترك كلي، يعني من ترك الصلاة بالكلية، أما من كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا فجاء فيه وعيد كثير، لكنه ليس بالكفر الناقل عن الملة، يقول النبي في من ترك صلاة العصر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال من ترك صلاة العصر كأنما أوثر أهله وماله، فهذا دليل على أنه يخسر عمله كله على الصحيح، كل عمل الطاعة الذي فعله، لكن ليس هذا نصا في الكفر الناقل عن الملة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه 5 صلوات كتبهن الله على المؤمن فمن أداها كانت له نورا ونجاة وبرهان، فمن حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وكان أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفره. فهذا الحديث يدل على أن إن كان لا يحافظ على الصلاة ويدخل في هذا من كان يصلي أحيانا ويسرق أحيانا، فإن هذا يكون أمره إلى الله، يعني لا يكون كافرا كفر نافل عن الملة، ولكن يكون أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له يوم القيامة. الأحاديث كلها التي تبين كفر ترك الصلاة إنما هي في الممتنع نهائيا، سواء قلنا كسلان يعني مقر بوجوبها أو غير مقر بوجوبها. أما الذي يعني يصلي في بعض الأوقات ويترك في بعض الأوقات فهذا ممكن لا يقارب كفره، كما جاء في الحديث هنا وفي قول في من ترك صلاة العصر، ولا يكون كافر كفر مخلد في النار، والله تعالى أعلم. فيفرق بين تارك الصلاة كلية لا يصلي وبين من يصلي أحيانا ويترك أحيانا. الصلاة هو في الصلاة؟ مرت آية وهو يعني كان هناك إمام سجد فيسجد، وجوبا هنا يجب متابعة كان القارئ والإمام في السجود، إذا سجد يجب أن يسجد، وإذا لم يسجد فله أن يسجد وله يعني أن لا يسجد تبعة الإمام، كما جاء أن المسعود أحد يقرأ وقرأ السجدة وقال له السجد فأنت إمامنا حتى نقتدي بك. لكن الامتناع يعني تركها هو في الأقوال أهل العلم هنا، هل يجب يعني عليها أن يسجد أم لا؟ يبدو أن هذا إذا كان في الصلاة يجب أن يسجد، أما في غير الصلاة فإن القول العدل أنه يستحب، خاصة إذا كان في مكان يمكنه السجود. أما إذا كان مثلا يقرأ القرآن وهو ماشي أو وهو راكب ولا عامل وفي موضع لا يمكنه السجود، فإما أن يومئهما وإما إن شاء الله يكون الأمر بالنسبة لي مستحب. الله تعالى أعلم. نعم.